النية شرط، النية شرط، النية شرط المجنوي الدخول في نسك كذا. مثل ما مر بنا الصلاة النية شرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، لا بد من النية. أما لو أن الإنسان لبس الإحرام لبس الإزار ولبس الردة وتوجه إلى مكة دون أن ينوي العمرة أو ينوي الحج، نحن نقول لا، لم يعمل شيء. فالنية نية الدخول في النسك شرط، أن ينوي الإنسان أنه دخل في نسك كذا متمتعا طاهرا مفردا نوى عمرة إلى آخره. ونية شرط فلا يصير محرما بمجرد التجرد أو التلبية، بمجرد خلع المحيط ولبس الإزار والرداء لا نقول إنه محرم. لو قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا نقول إنه بمجرد تلفظه بالتلبية أصبح محرما، بل لا بد من النية فهي شرط. نعم لحديث إنما العمل بالنيات، ويستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا، أريد نسك كذا، أريد الإحرام بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، أريد الإحرام بالحج قارنا، أريد الإحرام بالحج مفردا، أريد الإحرام بالعمرة ساقا، يعني يعين النسك الذي يريد الدخول فيه. نعم أي يعين ما يحرم به ويلتزم به. نعم ويلتزم يتلفظ، يعني ما ليس مثل الصلاة يكون النية شرط ومحلها القلب. لا لا بد أن يتلفظ، لأن عندنا مثلا إفراد تمتع قران، فهذا الرجل مفرد أو متمتع أو قارئ لا بد من حد، فيتلفظ بالنية أي بنية النسك، يتلفظ بنية الدخول في نسك كذا. نعم وأن يقول فيسر لي وتكفل مني، يدعو المولى عز وجل أن ييسر له هذا النسك وأن يتكفل. نعم وأن يستيقظ فيقول ويشترط، مثل ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إذا عاد بنت الزبير قالت إني أريد الحج وعاجزني وجع، قال خذ لي واشترط، بحيث يقول الإنسان فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يشترط لأنه لا يدري هل يتمكن من أداء النسك أو لا، فإذا حصل له عذر فإنه يتحلل. نعم وأن يستيقظ فيقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لقوله صلى الله عليه وسلم لقبعة بنت الزبير حين قالت له إني أريد الحج وعاجزني وجع، وجع يعني مريضة، وعاجزني وجع، فقال خذي واشترطي، يعني خذي يعني باشري، ادخلي في النسك واشترطي، معنى قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا الشرط. وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. زاد النسائي في رواية إسنادها جيد، فإن لك على ربك ما استثنيت. فمتى خبث؟ خبث بمرض، يعني لما نزل جاء من المدينة ووصل جدة حصل له مرض، لما جاء من الطائف ونزل وصل الشرائع حصل له مرض، أو حصل حادث ووقف الرجل لهذه القضية، أو حصل كذا وكذا، يعني ما يدري الإنسان. فإذا حج أي دخل في النسك واشترط فإن هذا يكون أولى وأتم وأكمل، حجي واشترطي، يمكن يكون يحصل إنسان مرض، يمكن يحصل مانع يمنعه من الدخول في البيت إلى آخره. فمتى حبث بمرض أو عدو أو دل على الطريق؟ نعم حل ولا شيء عليه، حل الإحرام ولا شيء عليه، حل الإحرام ولا شيء عليه، يعني لو أحرم من أجل عليه، فلما وصل إلى بدر حصل حادث وأدخل المستشفى يرجع الإحرام ولا شيء عليه، لما نزل من الجبل من الطائف حصل له ما حصل أو قضية أو أودع في السجن أو ما إلى ذلك، فإنه يحل ولا شيء عليه. نعم ولو شرط أن يحل متى شاء، اللهم إني نويت الإحرام بنسك كذا بشرط أن أحل متى شئت، نقول لا لا يمكن هذا، وإنما تقول فإن حدثني حادث، أما تجعل الأمر لك متى شئت تتخلى عن هذا لا، لأنه سبحانه وتعالى يقول وأتم الحج والعمرة لله. فلو قال أن يحل متى شاء أو لو قال إن أفسدته لن أقبل، نعرف أنه لو وافق امرأته قبل التحلل الأول يجب عليه فسد الحج وعليه بدنه ويلزمه الاستمرار فيه ويلزمه الحج من العام القادم، لو قال فإن فسد لن أقضي نقول لا، إذا فسد لابد أن تقضي، ولو قال على ولو قال أن أحله أو أن أحل متى شئت نقول لا، لا تحل حتى تنتهي مناسك الحج. نعم ولو شرط أن يقول متى شاء أو إن أكثره لم يقبل، لم يقبل، لكن الشرط الصحيح أن يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. نعم ولا يذكر الإحرام بجنون أو إغماء أو سكر كموت، ما يقول الإحرام لو جن أو حصل له إغماء أو حصل له جنون أو غير ذلك، الإحرام باطل. نعم ولا ينعقد مع وجود أحد، ولا ينعقد الإحرام إذا كان مجنونا، ولا ينعقد الإحرام إذا كان مؤمن عليه، بل لا ينعقد إلا من إنسان في وعيه. نعم والأنساك تمتع وإفراد وقراءة، الأنساك التي يحرم بها الحاج ثلاثة لا رابع لها، إفراد يعني حج فقط، قران حج مقترن بعمرة، تمتع حج عمرة ثم تحلل ثم حج، وهذا هو أفضل الأنساك، يعني الأخير هو أفضل الأنساك أن يحرم متمتعا، والتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من يوم عيد الفطر، فإذا فرغ منها يعني طاف وسعى وحلف أو قصر أحرم بالحج في عامه يعني في تلك السنة، هذا هو التمتع وهو أفضل الأنساك. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا ولم يكن متمتعا، لأنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، وقال للصحابة لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سقت الهدي ولا أحللت معكم وجعلتها عمرة، وأمر صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة. فالأنساك ثلاثة، تمتع يعني إحرام بالعمرة ثم تحلل منها ثم إحرام بالحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج وتبدأ من يوم عيد الفطر، فإذا فرغ منها بقي في مكة حتى يأتي الحج فيحرم بالحج في نفس السنة، هذا نقول له التمتع. القران أن يقرن بين الحج والعمرة ولا يتحلل، ما يتحلل بينهما. الإفراد أن يأتي بحج فقط، وأفضل الأنساك هو التمتع، والمصطفى عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا. إليه. نقول